هذا يقول: ما الفرق بين الزهد والورع؟ وجوابه: إن أحسن ما ذكر في الفرق بينهما ما ذكره ابن تيمية الحفيد وتبعه أبو عبد الله ابن القيم، وهو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، فالأول مقطوع بعدم نفعه فيترك زهدا، والثاني يتوقع خوفا ضرره في الآخرة فيترك ورعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.